محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، الأخير حديث أبي هريرة الذي قبل الباب ما تكلمنا عنه، وعن أبي هريرة آخر حديث، آخر حديث الأخير الباب الأخير. فهذا هو يوم الأربعاء 28 من شهر محرم لعام 37 و400 ألف. يظهر أنه 29، يظهر عندك تقويم غير التقويم حتى الأسبوع الماضي 28. هو شيخ أنا ماشي على الرؤية مام وعلى حتى الرؤية 29 ولا 28 حسب الرؤية، على الرؤية 28. أي طيب. 29 طيب. نذكر الشيخ بالأمور قاع. لا جيد خلص الرؤية طيب. 28 من شهر محرم لعام 37 و400 ألف، ونحن في كتاب الصلاة، أبواب صفة الصلاة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الجلوس في التشهدين وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء، قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد. قال رحمه الله: باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رواه الجماعة. قال: وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، وذكره. وفيه عند قوله: وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم، قال: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. قال: وفي آخره: ثم يتخير من المسألة ما شاء. متفق عليه. قال: ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله قال: علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس التحيات لله، وذكره. قال الترمذي رحمه الله: حديث مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ. قال: ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا. قال: ورواه ابن ماجه. نعم صحيح. أي نعم. قال: ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا. قال: ورواه ابن ماجه كمسلم، ورواه ابن ماجه كمسلم، لكنه قال: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: ورواه الشافعي وأحمد بتنكير السلام، وقال فيه: وأن محمدًا، ولم يذكر أشهد، والباقي كمسلم. قال: ورواه أحمد من طريق آخر كذلك، لكن بتعريف السلام. قال: ورواه النسائي كمسلم، لكنه نكر السلام وقال: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. وقفنا عند حديث أبي هريرة في الباب الذي سبق، وسألني بعض الإخوة عن معاني الألفاظ. تقدم الكلام على صفة جلوس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد وفي الجلسة بين السجدتين، وذكرنا ما كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الجلوس، وما كان من هديه صلى الله عليه وسلم في التورك. وأشار المؤلف إلى الإقعاء، والإقعاء كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه نوعان: نوع مسنون، وهو الذي جاء في عند مسلم من حديث ابن عباس في صلاة الرجل الركعتين أنه كان ماذا يفعلها ابن عباس ويقول تلك هي السنة، وهو أن يجلس الرجل ناصبا قد كلتا قدميه ويقعد عليهما. واضحة؟ قد مثلناها في الدرس السابق. وهناك إقعاء منهي عنه، وهو الذي جاء في حديث هنا أبي هريرة الذي رواه أحمد وإسناده صحيح، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وأشار بها إلى السرعة وإلى تخفيف السجود، كأن في الحديث نهي عن السرعة. ونقرة الديك هي ماذا؟ الديك ينقر الشيء من الأرض ويأخذه بسرعة، وهو إشارة إلى النهي عن الإسراع في السجود، إشارة إلى النهي عن الإسراع في السجود، وأن المنهي عنه ألا يمكث فيه إلا قدرا يسيرا. ثم قال: وهو كذلك قدر ماذا؟ كما يقول العلماء كقدر نقرة ماذا؟ الغراب أو الديك فيما يريد أكله، بحيث ماذا؟ ينقره، وهي إشارة للسرعة. قال: وإقعاء كإقعاء الكلب. وقد ذكرنا أن الإقعاء هذا هو المنهي عنه، أن يجلس المصلي على ماذا؟ على الأرض، وينصب ماذا؟ فخذيه، ويعتمد بإليتيه على الأرض، ويفترش ماذا؟ ويفترش رجليه. فهذه الصفة المنهي عنها، أعيدها مع أن ذكرناها، هو أن يجلس الرجل ماذا؟ على الأرض، ويجعل مقعدته على الأرض، وينصب فخذيه وساقيه، ويعتمد ماذا؟ على بإليتيه على الأرض. وزاد بعضهم أن يعتمد بيديه على الأرض كذلك، أن يعتمد بيديه على الأرض. وقد مثلناها في آخر الدرس السابق، وهذا إقعاء منهي عنه. ثم ذكر: والتفات كالتفات الثعلب. الثعلب مشهور بكثرة الالتفات، فتجده يلتفت كثيرا، وهو قيل من الروغان، يعني من خوفه وروغانه يكثر الالتفات، فنهى النبي عن التفات كالتفات ماذا؟ الثعلب. والمراد به كثرة الالتفات في الصلاة، كثرة الالتفات في الصلاة. فقد نهي عن هذه الصور الثلاث التي ماذا؟ لا تناسب مقام الصلاة ومقام الخشوع. وفيه لطيفة في معرفة الهيئة اللي ذكرتها في الإقعاء، الهيئة اللي ذكرتها في الإقعاء ما مثلناها في الدرس الماضي، مثلنا اللي هو لأنه يفرش قدمين. هذه ينصب قدمين، افتراش القدمين على الأرض، ويجلس بإليتيه على الأرض، وتكون الفخذين مرتفعة. اللي قصدت الثانية أن ينصب قدمي على الأرض، من يمثلها؟ ويجلس بيديه ويتكئ بيديه على الأرض. هذه ما مثلناها، لكنها ليست في الغالب من هيئات الصلاة، هي في هيئات الجلوس. هاي شيخ أقرأ لك: أن يجلس مقعدته على الأرض، وينصب فخذيه وساقيه، ويعتمد بيديه على الأرض. هذه هي يجلس يقعدها كثير من الناس، ويتكي براحته على الأرض. هذه ليست في الصلاة، وإن فعلها في الصلاة فماذا؟ فلا شك أنها يعني أسوأ من الجلسة الأخرى. في إشارة لطيفة إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال وأخبار ماذا؟ العرب في إطلاقاتها للتسميات. وفيه خبرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلاحظ مثل بماذا؟ مثل بثلاثة أشياء مما يشاهدها الناس. نقر الديك يشاهد أكثر الناس، إقعاء الكلب، الكلاب تستعان بها في الصيد والحراسة والماشية، جيد، والثعلب ممن يقترب دائما من ماذا؟ من مجالس الناس وحوائطهم، يعني مزارعهم. نعم. ثم ذكر حديث أو باب ذكر التشهد، التشهد ابن مسعود وغيره. ثمة السؤال، ليست عادة الإمام أن يقول مثلا باب ذكر حديث فلان، لما لم يسمي في هذا الباب؟ لما لم يترجم كعادته؟ العادة ينص على الحكم. السبب؟ لا، لاحظ مرة معنا وقد نبهت لها في الدرس السابق، مر معنا باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو، فهو تكلم عن حكم التشهد وحكم من تركه ناسيا. طيب ماذا يقال في التشهد؟ هو هذا الباب، كأنها صفات التشهد. وأما لماذا قال تشهد ابن مسعود كما قال زميلكم؟ لأنه أصح التشهدات، أصح التشهدات، وغيره هو ابن عباس وعمر رضي الله عنهم، فإن التشهدات وردت عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس وهو أشهرها وأصحها، ابن مسعود وهو أصحها وأشهرها، وابن عباس وهو في مسلم، وتشهد عمر على المنبر الذي علمه الناس، وسيأتي إن شاء الله. ثم قال عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول. رواه الجماعة، يعني السبعة، أصحاب السنن وأحمد والبخاري ومسلم. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب غير باب الصلاة، ما هو؟ باب العلم. لا، ما أخرجه في العلم، هو أخرجه في سبعة مواطن، غريب إخراجه في هذا الباب. لا لا لا، أخرجه في باب الأخذ باليمين، الأخذ باليمين، فباب الأخذ باليمين، قال باب الأخذ باليمين، وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه، مثل مصافحة النبي. والمراد بها أن تأخذ بيد الرجل وتجعل كفيك تصافح ثم تجعل كفك الأخرى، قيل وهذه من أوثق ماذا؟ الطرق في السلام، أن تأخذ بيد الرجل ثم ماذا؟ تجعل كفه بين كفيك، قيل فإنها من ألطف وأقوى ماذا؟ أنواع السلام باليد. وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، سبق ذكرناه، فإنه قال عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله، السلام على فلان وفلان، السلام على عباد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم علمهم الحديث قولوا التحيات لله. وأخرجه البخاري في باب التشهد، هو التشهد اللي ذكرناه، أخرجه البخاري في باب الدعاء وباب الدعوات، كتاب الدعوات باب الدعاء في الصلاة. وأخرجه البخاري في باب، لا، في باب السلام اسم من أسماء الله، تعلمك كيف البخاري ينتقي رحمه الله. قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال إن الله هو السلام، وكما في آخر سورة الحشر فإنه سبحانه وتعالى ذكر أن من أسماء السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل الحديث، وفي آخر الحديث فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، ثم ليتخير، في رواية انتبهوا لها، ثم ليتخير من الكلام ما شاء، قال من الكلام، ما قال من الدعاء. وأخرجه البخاري في باب قول الله تعالى السلام المؤمن، السلام المؤمن. رحم الله البخاري تفنن في يعني تصنيفه لكتابه حتى عدت بعض إخراجاته نوعا من إيش؟ من الإلغاز رحمه الله، وهذا من قوة علمه وبراعته في التأليف رحمه الله على تقدمه. قال التحيات لله. ما التحيات؟ التحيات جمع تحية، وفسرت بتفاسير كثيرة، قيل العظمة لله، وقيل الملك لله، وقيل البقاء لله، وقيل الدوام لله، وقيل السلامة. فإن فسرت بالملك والعظمة فيكون معناه ماذا؟ الملك الحقيقي التام لله عز وجل، والعظمة الكاملة لله، لأن ما سوى ملكه سبحانه وعظمته فهو ناقص لا محالة. وإن فسرت بالسلام فيكون المعنى أنه سبحانه هو له السلامة من الآفات، وأن السلامة له ثابتة له تعالى صفة واجبة له لذاته سبحانه. فانظر يعني هذا المعنى كله، أنت تتلفظ وتقول التحيات لله، فتعلن العظمة والملك والسلام والبقاء والدوام له سبحانه وتعالى. التحيات لله. الصلوات، فسرت الصلوات بالدعاء، وفسرت بالصلوات المعروفة الصلوات المفروضة، وفسرت بالعبادات جميعها، وهذا أقرب. فكأن العبد يقول ماذا؟ والصلوات أي العبادات كلها لك يا رب. الطيبات فسرت كما في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، فالمعنى أي الطيبات من الأفعال والأقوال والأوصاف، وقيل الأعمال الصالحة كلها لله فإنها توصف بالطيب. ثم قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والحديث كما ذكرت عند السبعة. ثم قال وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد أحدكم في الصلاة، قعد أحدكم في الصلاة وذكره قال فليقل التحيات لله، وذكره كما هو في الحديث الذي قبله، لكن فيه وفيه عند قوله وعلى عباد الله الصالحين. تأملوا معي، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفي آخر الحديث ثم ليتخير من المسألة ما شاء، متفق عليه. هنا يذكر الإنسان بتدبر هذه الأذكار، ما معنى الذكر الذي تقوله وما ثمرته؟ التحيات لله، الصلوات، الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ورحمة، السلام علينا وعلى عباد الله كلهم الصالحين من عباد الله، أنت تسلم عليهم وتصلي. فانظر يعني فضل هذا الدعاء وهذا الذكر، كلما استشعر الإنسان هذه الأذكار وهذه الأدعية كلما كان أصلح لقلبه. وسننبه أن مما يعين على ذلك التنوع المشروع، فتارة تأتي بتشهد من عباس، وتارة تأتي بتشهد بن مسعود، تارة تأتي بتشهد عمر، وتارة تأتي بدعاء الاستفتاح دعاء أبي هريرة، وتارة تأتي بدعاء علي، تارة تأتي بدعاء عمر. فتنوع في هذه الأذكار. أقول إن مما يعين على الخشوع تنويع هذه الأذكار، لأنك لو تعودت على ذكر واحد سيصبح ماذا؟ مألوفا، بينما تذكرك للأذكار الأخرى يعينك على ماذا؟ على استحضار أنك في الصلاة، يعينك على الخشوع. طيب، ثم ذكر حديث أحمد قال علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس التحيات لله وذكره. وقال الترمذي حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد الذي ماذا؟ الذي أخرجه السبعة. أما حديث أحمد فمن العلماء من ضعفه، لأنه من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود قيل لم يلقى أباه، لم يسمع من أبيه لأنه كان صغيرا. وقال العلماء ما رواه أبو عبيدة، بعض العلماء منهم بن رجب رحمه الله في شرحه لفتح الباري قال إنما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه هو مما تلقي بالقبول لأنه حادث معروفة ليست بمنكرة. فدائما إذا جاء حديث عبيد الله بن عبد الله بن مسعود فالخلاف قائم على الاحتجاج به، هل طبعا باتفاق أنه لم يسمع ماذا من أبيه، لكن هل يقبل روايته أو لا؟ كثير من العلماء على قبول روايته. قال الترمذي حديث ابن مسعود أصح حديث قد روي من غير وجه، وهو أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين. يظهر المؤلف يعني تصرف العبارة تصرفا يسيرا. ثم ذكر التشهد الآخر، تشهد من؟ ابن عباس. طبعا هو التشهد الذي علمه النبي ابن عباس، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات. هذه ليست في ماذا؟ ليست في حديث ابن مسعود. المباركات الصلوات الطيبات. لاحظوا معي في حديث ابن مسعود ماذا؟ واو العطف والصلوات والطيبات، بينما في حديث ابن عباس دون العطف الصلوات الطيبات. الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الحديث قال رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ. في لفظ لمسلم كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وليست ماذا؟ السورة من القرآن. قال وراه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا، يعني ليس السلام عليك أيها النبي، وإنما سلام عليك أيها النبي. ثم قال ورواه ابن ماجه كمسلم، يعني سلام عليك أيها النبي، جيد. قال لكنه قال وأشهد، لأن الحديث عندنا ماذا؟ وأشهد أن محمدا رسول الله، لكن رواية ابن ماجه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورواه أحمد والشافعي بتنكير السلام، يعني سلام عليك أيها النبي، وقال فيه وأن محمدا دون وأشهد أن محمدا. ورواه أحمد من طريق آخر كذلك لكن بتعريف السلام. ورواه النسائي كمسلم لكنه نكر السلام وقال أشهد أن محمدا عبده ورسوله. سؤالي هنا، لماذا اعتنى المؤلف بهذا التخريج، يعني بهذه الألفاظ؟ بس هذا حديث ابن عباس، يتكلم هو يتكلم عن حديث ابن عباس. طيب خلوكم حافظين هذا السؤال، سنرجع له بعد قليل، جيد، سيأتينا بوضوح أكثر. طيب مسائل الباب، أولا وردت تشهدات مختلفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن ابن عباس وابن مسعود وعمر رضي الله عنهم أجمعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود كما في السبعة وعند السبعة، وعلم ابن عباس كما في صحيح مسلم وعند أصحاب السنن، وعمر رضي الله عنه تشهد وعلم الناس تشهدا. ورد أن النبي علمه لكن الرواية ضعيفة، لكن لا شك أنه تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال هنا ما أفضل هذه التشهدات؟ طبعا نتفق أولا يقال كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من التشهدات فإنه يصح الصلاة به، وقد حكي أو حكى طائفة من العلماء الإجماع على ذلك، فمن تشهد بتشهد ابن مسعود صح، ومن تشهد بتشهد ابن عباس صح، ومن تشهد بتشهد عمر صح. لكن تنبه إلى ما يحصل عند بعض العامة وحين حتى بعض المتعلمين، الخلط بين هذه التشهدات. لا، يحفظ الإنسان التشهد كما هو، إما تشهد ابن مسعود أو تشهد ابن عباس أو تشهد عمر كما سيأتينا. ثانيا أجمع العلماء على أن أصح حديث في التشهد هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه روي في الصحيحين ورواه أكثر من 22 من الثقات من التابعين ومن بعدهم. طيب ما أفضلها عند العلماء بعد هذه المقدمة؟ نقول ذهب الأكثر من العلماء أو الأكثرون من العلماء من الصحابة والتابعين إلى ترجيح تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وتفضيله، والأخذ هو مذهب كثير من العلماء والأخذ به، وقد ذكر الترمذي كما قرأنا أن العمل عليه، وهذا القول قول أبي بكر وقوله ابن مسعود وقد قال به من التابعين الثوري أو من العلماء الثوري وابن المبارك وإسحاق وأحمد، وحكاها ابن المنذر عن أبي ثور وأهل الرأي وكثير من أهل الحديث. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة أن عبد الله بن مسعود كان يعلمه التابعين كما كان النبي يعلم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وحكاه ابن عبد البر عن أكثر أهل الحديث وطائفة من علماء الأندلس. وقيل الأفضل أن التشهد ابن عباس، وهذا قول الشافعي، وانتصر له الشافعي رحمه الله، وهو الذي خرجه مسلم. وهذا القول أو هذا التفضيل هو قول الليث ابن سعد تابع الإمام الشهير من أتباع التابعين. وأما مالك رحمه الله فإنه رأى أن الأفضل هو تشهد عمر، تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ذكره في الموطأ موقوفا على عمر أنه كان يعلمه الناس على المنبر. ما هو تشهد عمر؟ التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي، فقط. الاختلاف في ماذا؟ في التقديم وإضافة الزاكيات لله. هي وصف لماذا؟ وصف قيل للتحيات، التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي، كما في البقية كما في حديث ابن مسعود. وروي هذا الدعاء عن عمر مرفوعا، لكن قلنا ماذا؟ لا يثبت مرفوعا. طيب، لماذا رجح هؤلاء العلماء تشهد ابن مسعود؟ لأمور، منها أولا كما ذكرنا أنه أصح حديث في التشهد الأول أو في التشهد الثاني. طبعا دائما قلنا هذه من مرجحات في ماذا؟ باب الترجيح. دائما العلماء يرجحون ما روى في الصحاح على ما لم يروى في غيرها، ما اجتمع على روايته الأكثر من العلماء من أصحاب السنة والصحاح على غيره. الثاني قيل من الترجيح، وانتبهوا كنت سألت عنه، قالوا أن واو العطف، أين واو العطف في حديث مسعود؟ تقتضي المغايرة، فإن التحيات لله وماذا؟ والصلوات والطيبات. أنا أشرب الشاي عشان الحلقة. التحيات لله والصلوات والطيبات، فالواو قالوا تقتضي المغايرة، وزيادة في المبنى تزيد أو تظهر أثرا في المعنى. جيد، قالوا هذا من الترجيح، بينما في حديث ابن عباس التحيات المباركات، فكأنما بعد التحيات هو وصف للتحيات. أما في حديث ابن مسعود فكلها جملة استنافية، واضح، فتكون كل جملة ماذا؟ ثناء مستقلا، فكأنك تثني فتقول التحيات لله جملة، الصلوات لله، الطيبات لله، هكذا، فتكون كل جملة ماذا؟ كأنها ماذا؟ جملة ماذا؟ مستقلة، ثناء مستقل. وإذا سقطت واو العطف كما في حديث من؟ ابن عباس، فيكون كأن اللفظ واحدا، واللفظ الأول هو الماذا؟ هو الموصوف، فتقول المباركات، الصلوات، الطيبات. جيد، فكلها وصف لأي شيء؟ وصف للتحيات، فقالوا بهذا يترجح أن حديث المسعود أقوى. نعم، ومن رجح ابن عباس رجحه، طبعا أجابوا عليه بأن العرب تسقط الواو أحيانا، أن العرب قد تسقط الواو، وهذا كثير في عند العرب، أجابوا على تفضيل حديث مسعود. طيب، من رجح حديث ابن عباس بماذا استدل؟ بماذا رجح حديث ابن عباس؟ لا، ما في دليل التأخر، تأخر ما يلزم، قد يكون رواه حتى ابن مسعود، قد يكون متأخر، ما في تحديد في التاريخ. وين؟ أي لفظة الطيبات موجودة في حديث المباركات، زيادة المباركات، فإن فيها زيادة ليست في ماذا؟ لاحظوا، التحيات، المباركات، الصلوات، الطيبات، أربعة، بينما في حديث مسعود التحيات والصلوات والطيبات. الثاني من الترجيحات قالوا النبي كان يعلمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن. جيد، قلنا هذا في حديث من؟ في حديث مسعود. فأحيانا بعض العلماء يرجح وينسى بعض الروايات. جيد، طيب من رجح طبعا من الترجيح كذلك عندهم أنه جاء في حديث ابن عباس السلام عليك أيها النبي منكرا وماذا ومعرفا، فهذا من أوجه الترجيح عند ترجيح ابن عباس على أو ترجيح مسعود ابن عباس. طيب من رجح تشهد عمر؟ من الذي رجحه؟ مالك. قالوا أن عمر علمه الناس على المنبر واشتهر ووقع على رؤوس الصحابة من غير نكير، فيكون ماذا؟ أشبه بالإجماع. واضح؟ يقال في هذا والله أعلم أن أفضلها هو كماذا؟ كما ذكرنا ابن مسعود، أن أفضلها ابن مسعود. وبأي تشهد تشهد فقد أتى بالواجب عليه، إذا قلنا بوجوب ماذا؟ التشهد، كما هو قول أحمد وإسحاق ابن راهويه رحمه الله. طيب من فوائد الحديث اللطيفة مشروعية السلام كما سلم النبي صلى الله عليه وسلم، كفي بين كفيه، وأن هذا من التلطف مع المتعلم، تلطف مع من؟ المتعلم، ينبغي نفعله العالم. كذلك من اللطائف التي ذكرها العلماء ها هنا وهي لطيفة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الصحابة ماذا؟ سنته، فإنه كان يعلمهم سنته كما يعلمهم سورة أو من القرآن أو يعلمهم القرآن. جيد، قول النبي ثم ليتخير، هذه مسألة مهمة، ثم ليتخير من المسألة ما شاء أو الدعاء ما شاء أو من الكلام أعجبه إليه أو من الدعاء أعجبه إليه، كل هذه الروايات وردت، هو دليل على جواز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة في الصلاة، ولا يلزم أن يدعو بما يوافق لفظ القرآن أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات المأثورة. فإن أبا حنيفة رحمه الله قال لا يجوز الدعاء إلا بما وافق القرآن والسنة، فلا يدعو بشيء من كلام الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث الآخر في حديث معاوية الذي مر معنا؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام، وسيأتينا مرة أخرى الحديث، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فقال إن أبا حنيفة وطائفة معه قالوا إن الدعوات التي ليست من الكتاب ومن السنة أنها ماذا؟ أنها من كلام الناس، أنها من كلام الناس. ولا شك أن الدعاء بما جاء في الكتاب والسنة هو أولى. جيد، ولذلك مذهب الجمهور من المالكية والشافعية وحكي رواية عن أحمد أنه يجوز أن يدعو بالمصالح الدنيوية خاصة، وهذا قول اللي نسب عن بعض التابعين والصحابة. وقال طائفة لا يجوز ذلك، وأحب أحمد واستحب أحمد أنه إنما يدعو بما جاء في الكتاب والسنة، أنه يدعو بما جاء في الكتاب والسنة. طيب مصالح الآخرة لا شك أنه يجوز الدعاء فيها بما جاء في الكتاب والسنة وفي غيره، مثل اللهم نسألك الهداية والرزق والعفاف والسداد والتوفيق وسألك الجنة، هذا كله مما ثبت. طيب لكن لو قال اللهم نسألك جارية وضيئة وأسألك أرضا فسيحة وأسألك ثوبا حسنا وسيارة فارهة، فإن هذا قال بعض العلماء من كلام الناس، من كلام الناس فلا يحسن. لكن نتذكر حديث النبي، عموم حديث النبي ثم ليتخير من الدعاء أعجبه لي. لكن يبقى المقام مقام ماذا؟ مقام تذلل وخشوع وخضوع لله عز وجل، فيحسن أن يكون فيه ماذا؟ ما وافق الكتاب والسنة. هذا في الصلاة، نحن كلامنا كله في ماذا؟ في الصلاة. طيب مسألة، هل ثمة فرق، مسألة رابعة، هل ثمة فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد؟ الصحيح أنه لا فرق بينهم، فإنهم كلهم يدعون بما يشاءون من الدعاء، إلا أن بعض العلماء استحب أن يدعو الإمام بصيغة الجمع، فإذا أراد أن يدعو ويتخير من الدعاء ما شاء قال اللهم اغفر لنا وفقنا واهدنا، لأنه إمام، فكأنها إشارة إلى الدعوة لمن؟ لمن يصلي معه. نعم، فيه استحباب، في فائدة لطيفة، استحباب ماذا؟ من يستنبطها؟ أعطونا بعض ما تستنبطون من الحديث. بسم الله، السلام علينا وعلى عباد الله دليل على ماذا؟ استحباب البداء بالنفس في الدعاء. يبدأ الإنسان في الدعاء. أحيانا تريد أن تدعو لأحد أو تدعو لوالديك فترفع يديك وتدعو، يحسن أن تدعو لنفسك ثم تدعو لغيرك. نعم. فيه كذلك ما يقاله بعض ما دليل على مس المعلم بعض أعضاء المتعلم تنبيها له وتأسيا. طيب تبقى مسألة أخيرة في الباب، لطيفة في الباب. ابن دقيق العيد رحمه الله، هو الأصولي البارع، يقول رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول قوله هذا لفظ عموم، لفظ عموم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول هذا لفظ عموم، وقد دل عليه قول النبي، فإذا قال ذلك أحسنت فقد سلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، فقال هذا يدل على عموم. ثم قال فإنه إذا قال ذلك كما في حديث النبي فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح. قال دليل على أن للعموم صيغة، هذه مسألة سورية لطيفة، وأن هذه الصيغة للعموم كما هو مذهب ماذا الفقهاء، أي الصيغتين عباد الله والمضاف، وأحسنت المضاف جيد والمضاف إليه هنا في الإضافة عباد الله، وكذلك أكدها بقوله كل عبد صالح جيد. طيب نعم، الباب الذي يليه. نعم. طيب بقي السؤال سألنا وهو أي لماذا كرر؟ الآن وضح لكم الجواب، لما جئنا نفاضل بين حديث ابن مسعود وابن عباس ذكرنا أنه ورد منكرا هنا، فأراد الإمام أن يبين أنه لم يرد في بعض أنه ورد بعض الروايات منكرا وفي غيرها معرفا، فكأنه يريد على أن يرد على وجه من أوجه الترجيح. واضح هذه؟ لما قال وفي عند فلان بتنكير السلام وعند فلان بكذا، جيد، مما أراده أنه لا يتكى في الترجيح على ماذا؟ على التنكير والتعريف. نعم. الباب الذي يليه. قال رحمه الله باب في أن التشهد في الصلاة فرض. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله، وذكره. رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح. قال وهذا يدل على أنه فرض عليهم. قال وعن عمر بن الخطاب فرض إلا كان مشكل عندك فريضة؟ أي فريضة يقرب أنه فريضة. طيب قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجزئ صلاة إلا بتشهد. رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه. باب في أن التشهد في الصلاة فرض. هذه الترجمة هل قصد المؤلف رحمه الله التشهد الأول أو قصد التشهد الأخير أو قصد التشهد الذي يعقبه السلام؟ ما تقدم من الأبواب ذكر فيه ماذا؟ باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو. فإذن هو يريد هنا ماذا؟ التشهد ماذا؟ الأخير أو التشهد الذي يعقبه السلام. وقد تقدم معنا جيد أن جلوس التشهد الأول على الصحيح أنه واجب خلافا لما ذهب إليه الجمهور من أنه سنة، وأما التشهد الأخير سيأتي الإشارة إلى أنه ماذا؟ ركن، أنه سيأتي أنه ركن وفرض، سيأتي الإشارة إلى أنه ركن وفرض. نعم. قال عن ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، هذا يؤكد أن الصواب، وهذا يدل على أنه فرض عليهم. قال السلام على جبرائيل وميكائيل، فقال رسول الله لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله، وذكره. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وهذا يدل على ماذا؟ طبعا أولا الرواية أخرجها الدارقطني جيد والبيهقي، وصحها الدارقطني والبيهقي، والإسناد في الحديث صحيح إن شاء الله. فما لماذا أورده الإمام أو أورد هذه الرواية؟ أورد هذه الرواية ليبين أن التشهد فرض أو واجب جيد، وأنه مفروض عليهم، وأنه مفروض عليهم، وهذا مر معنا في الأبواب السابقة. ثم ذكر حديث عمر قال لا تجزي صلاة إلا بتشهد، رواه سعيد في سننه، جيد، سعيد بن منصور قصده جيد. وهو عند البيهقي وعند ابن المنذر رحمه الله، والبخاري في تاريخه الكبير وأخرجه عبد الرزاق في المصنف. نعم نعم. إذن الحديث أو الباب ساقه المؤلف رحمه الله لما لتأكيد ماذا؟ أن التشهد في الصلاة فرض. نعم سبق الكلام عليه. نعم. قال رحمه الله: باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين. قال رحمه الله: على وجه الدلالة واضح، كنا نقول قبل أن يفرض فمعناه فرض علينا. نعم. وإن صح الأثر عن عمر فهو صريح في أنه لا يجوز ماذا؟ ترك التشهد. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين. هنا يا شيخ فرض يعني على أنه من الأركان ولا الواجبات؟ أحسنت. هل المراد بالفرضية هنا أنه فرض وركن، ولا المراد به الوجوب؟ لا، المراد به الفرضية والركن. ذاك الكلام عليه هنا في الغالب أنه يتكلم عن التشهد الذي يعقبه سلام، سواء كان التشهد الأخير أو التشهد الذي من ركعتين. نعم. قال رحمه الله: باب الإشارة بالسبابة. لأنه سبق الكلام عنده على التشهد الأول، فهو هنا يريد التشهد الذي يعقبه السلام. نعم. كيف؟ اللي فرض اي، وممكن يستدل بقوله ولكن قولوا، لكن تعرف هي ماذا؟ الامر بعد التعليم، بعد ما يقول يصرفه من الوجوب الى الارشاد والندب. نعم. قال رحمه الله: باب الاشاره بالسبابه وصفه وضع اليدين. قال عن وائل بن حجر رضي الله عنه انه قال في صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقه، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. قال وفي لفظ: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام. لا تمشي معك. بأصبعه وبأصبعه كلها صح، لأن في الأصبع عشر لغات. أي صح. ماشي، أي غلطة في الأصبع ماشي. طيب. يعني ما فيها لحن. في أصبع، أصبع، أصبع، كلها ماشي. الحمد لله. هذه من أوسع اللغات في الأصبع، أن له عشر لغات. نعم. أصبع، مصبع، مصبع، يعني بالميم وبالألف. قال وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. رواه أحمد ومسلم والنسائي. نعم أحسنت. قال: باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين. لاحظوا أنه قدم المؤلف الصفة على القول ولا لا؟ الباب الذي يلي ما هو؟ باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الغالب عند الإمام؟ أن يقدم الأقوال أو الأفعال؟ الأفعال ثم يقدم الأقوال، يأتي بالأقوال بعدها ولا لا؟ لو تلاحظون باب الركوع مثلا، الركوع، لاحظوا باب الركوع مثلا، قدم الركوع ولا قدم هيئات الركوع ولا ما يقال في الركوع؟ قدم الذكر في الركوع والسجود، ثم قبله قال باب هيئات الركوع، ثم قال باب الذكر في الركوع والسجود، باب ما يقال في أو باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. فالعادة أن يقدم الإمام صفات الأفعال قبل الأقوال، هذه الطريقة عند الإمام رحمه الله مشى عليها. قال: باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين. ثم ذكر حديث هذا في أي شيء؟ في التشهد الأول والأخير أو التشهد الذي يعقبه سلام، كيف يضع يديه وكيف يشير بسبابته. قال عن وائل بن حجر أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث وائل حديث طويل وجميل، قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فدليل على مسألة مهمة أن وائل أراد ماذا؟ أن أراد أن يتحرى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتينا بباب الترجيح، سيكون أحد المرجحات في بعض المسائل. قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال فقام رسول الله فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذا ماذا؟ قال حتى حاذا ماذا؟ أذنيه. جيد، هذه أحد الصفات التي ذكرناها في ماذا؟ في التكبير. ثم أخذ شماله بيمينه، يعني وضعها على صدره، فلما أراد أن يركع رفعهما قال الله أكبر، يعني سمع الله لمن حمده، قيل ذلك. ثم وضع يديه على ركبتيه، ثم أخذ شماله قال ثم فلما أراد أن يركع رفعهما، جيد، ثم مثل ذلك، ثم رفع يديه على ركبتيه، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع إلى أن قال فلما سجد وضع رأسه، قال بين بذلك المنزل وضع رأسه، يعني بين يديه، وسط الصفة التي ذكرنا أنه تكون ماذا؟ أن يكون الرأس بين الكفين. في لفظ أبي داود سيأتي، قال وقبض ثنتين وحلق ماذا؟ حلقة. جيد، هذا الحديث الذي شهد منه في حديث وائل الطويل، قال ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى. الآن انتهينا من الكلام عن الرجل، سبق الكلام عليها في الصفات الماضية. قال ووضع كفه اليسرى، في رواية يده اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن، حد المرفق الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض. يعني تكون الصفة كيف؟ تخيل هذا الفخذ، فكأنه جعل يديه هكذا، ليس هكذا، لا جعل هكذا، لأنه قال حد مرفقه الأيمن، جعله على فخذه الأيمن. جيد، قال وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته، وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، يعني هذه الصفة كأنه عشان ما يضيع الصوت نبهوني دائم، قال وضع حد مرفقه الأيمن على فخذه، تكون على الفخذ كذا. جيد، لم يشير للركبة. جيد، اليسرى قال ووضع ماذا؟ كفه، في رواية مسلم يده على ماذا؟ على ركبته، ما أشار أين يكون المرفق. فيظهر من الرواية أن الصفة مقصودة، فلا يقول قائل أنها مثل اليمنى، لا، لو كانت مثل اليمنى لما حدد موضع الكف، فكأن الصفة هكذا، هذه تكون نازلة. جيد، وهذه كذا، فهذه صفة من الصفات المشهورة في وضع اليدين في ماذا؟ في وضع اليدين في التشهد، والتشهد ماذا؟ الذي يعقبه سلام، التشهد الأول، التشهد الذي يعقبه. الله كن جنب أسرع كذا. قال ثم قبض ثنتين من أصابعه، ثنتين خنصر والبنصر في رواية، وحلق حلقة، حلقة دائرة. جيد، ثم رفع أصبعه، رفعها، فرأيته يحركها يدعو بها. هل المراد بها هكذا يحركها، أو المراد هكذا؟ تبيه معي، سنأتي لها. جيد، قال رواه أحمد والنسائي وداود، والحديث رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني وإسناده صحيح. طيب، حديث ابن عمر الآخر، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد في الصلاة، وفي لفظ إذا قعد للتشهد. طيب، أنا أسأل سؤال، لماذا الإمام، لاحظوا في الثلاث الأحاديث كلها، جيد، ما ذكر التشهد، وإنما اعتمد على رواية قعد فافترش، جلس في الصلاة وضع. جيد، كان إذا جلس في الصلاة، مع أن رواية مسلم سنذكرها، أن رواية مسلم ماذا؟ قعد للتشهد. لا، ما يرى الوجوب، لا، هو يرى الوجوب، قال فرض. الصفة طبعا ما هي واجبة، لكن أو العكس، أنها في كل قاعدة تشهد وأحسنت والجلسة بين السجدتين. كأن الإمام بهذا بإعراضه هذه قراءة يعني ما نظنه، أن الإمام بإعراضه عن رواية التشهد كأنه يقول أن هذه الصفة في التشهد في الجلسة بين السجدتين، وسنناقش هذه المسألة. طيب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، يديه وضعها على ركبتيه، ما قال أين تكون المرفقين، فهذه كأنها صفة ثانية جيد تذكرها بعد قليل. ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها هكذا جيد. قال وفي لفظ كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، ما لا يضعها على ماذا؟ الركبة، لا يضعها على الركبة، هذه صفة ثالثة الآن. وقبض أصابعه كلها جيد، وأشار بأصبعه كلها قبضها الأربعة، هذه صفة لأي شيء؟ للسبابة، تحريك السبابة جيد. وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، هذا وصف ماذا؟ كاشف لتحقيق أن المراد ماذا؟ الإبهام جيد. وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى ماذا؟ على فخذه اليسرى. في صحيح مسلم جيد جاءت روايات كثيرة يعني في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضعه، أورد الإمام بعضها وأعرض يعني أو ترك بعض من الروايات. حديث ابن الزبير ولم يذكره الإمام وهو مهم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى، اليسرى بين فخذه وساقه، جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، دليل على ماذا؟ دليل على التورك، وأن الكلام هنا والله أعلم في التشهد الأخير. وفرش قدمه اليمنى، هذه إحدى الصفات التي ذكرناها. وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليسرى، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، كأنه يشابه حديث من؟ حديث وائل بن حجر، فهذا يؤكد على أن الصفة مقصودة جيد. وأشار بأصبعه، الإشارة هكذا أو أن الإشارة هكذا هذا خلاف، انظروا الرواية الأخرى عن عامر بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله إذا قعد يدعو، لأنه ماذا؟ أن المراد برواية ابن الزبير في التشهد، قعد يدعو، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة، وضع إبهامه على أصبعه الوسطى هكذا، ويلقم كفه اليسرى ركبته، هذه صفة أخرى واضح؟ يلقم اليد يأتي بها على الركبة كأنها صفة ثالثة. ثم ذكر حديث كذلك ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة الذي ذكره معنا هنا جيد وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، هل المراد بالدعاء هكذا أو المراد هكذا؟ ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. ثم قال وذكر رواية أخرى لابن عمر كان رسول الله إذا قعد في التشهد، إذن هو ماذا؟ نحمل جميع الروايات على أن المراد بها التشهد، وهي التي لم يذكرها الإمام. إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ولم يذكرها الإمام، وعقد 53 وأشار بالسبابة. كيف العقد 53؟ هكذا جيد، يحلق بالإبهام، يحلق بالخنصر والبنصر، ويجعل الوسطى مع الإبهام محلقة ويشير بإصبعه. كانت عرب إذا رأت تقول 53 قالت هكذا جيد، وفي رواية 51 فيها كلام. وفي رواية عن عبد الرحمن عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال أنه رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ شوف سبحان الله، كانوا إذا نهوا عن الشيء وبلغهم خبر النبي تساءلوا كيف خبر النبي صلى الله عليه وسلم، سرعة الاستجابة. قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها جيد، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، فكأن القبض للأصابع كلها، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. نعم. هذه الروايات الثابتة في ماذا؟ في صفة وضع اليدين على في التشهد، وصفة ماذا؟ الإشارة بالسبابة. طيب، إذن في الحديث إشارة إلى مسائل، أولها أو في مجموع الأحاديث صفة اليدين. طيب، وعقد 53، لو أراد أن في الرواية المسلمة التي لم يذكرها الإمام، يعني لو ذكرها فهي أشهر أو أصرح، لأن فيها ذكر التشهد وذكر ماذا؟ الصفة في صفة العرب 53. كيف 53؟ قيل أن يقبض الخنصر مع ماذا؟ مع البنصر إلى راحة اليد، هكذا، هذه راحة اليد، يقبضها جيد قبضا متساويا، ويحلق ماذا؟ حلقة بماذا؟ دائرة، يعني بالوسطى مع الإبهام، هكذا جيد. وهذه يقولون طريقة حسابية معروفة عند العرب، إذا أراد التعبير عن الثلاثة قالت هكذا جيد بين الإبهام والوسطى، يقبضها الخنصر والبنصر، فكأنه كذا يقول 53 جيد. طيب، إذا الحديث فيها مسائل، أولها صفة اليدين وأين يضعها المصلي في حال التشهد، ولها ثلاث صور. الأولى أن يضع المصلي كما في حديث من وائل، أن يضع المصلي ماذا قال؟ ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، جيد، كما مثلت قبل قليل، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن. إذن الأولى أن يضع المصلي يده اليمنى على فخذه اليمنى، جيد، ويده اليسرى ماذا؟ على فخذه وركبته اليسرى، جيد، هكذا. طيب، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن المصلي يضع كفه اليمنى على ركبته، واليسرى كذلك تكون على ركبته، ولا تكون يداه على ماذا؟ على فخذي. هذه الصفة الثانية. أي ثنتين في رواية ثنتين، هكذا، جيد، قيل هكذا. والصفة الثالثة، جيد، إخوان دائما أبوني يقول إنه ما يطلع الصوت أحيانا. الصفة الثالثة ماذا؟ هكذا وماذا؟ وهكذا، جيد. الصفة الثالثة هكذا، هذه الحد المرفق الأيمن على المرفق الأيمن، جيد، ويلقم يده اليسرى ماذا؟ ركبته، فكأنها لا عندنا هي مجموعة، إن أردنا التفصيل تكون أربع صفات. الصفة الأولى هكذا، هذه كلها ملصقة بالفخذ، ها؟ ليش؟ تميل اليد شوي وتصير كذا، أي، لكن ذكر بعض العلماء هذه الصفة، لكن إذا أردت التورك تحتاج أن تقول هكذا كما فعل في كما في حديث ابن الزبير. الثانية طبعا هذه قبل الركبة لا تلقم، جيد، هكذا الآن. طيب، هذه واحدة. الثانية أن ماذا؟ مثلها وتلقم اليسرى، جيد. الثالثة هي ماذا؟ قال بعض العلماء تقول هكذا بدون أن يصيب شيء من ماذا؟ من اليدين الفخذين. الرابعة يعني إيه؟ لا، تصير عكس قصدك. لا، ها، لاحظوا حديث ابن الزبير ماذا في كان فيه؟ لا، بس في فرق في الرواية الأخرى. لا، هذه في الرجل، لكن صفة اليد أين تكون اليد؟ الآن قلنا نعيد من جديد، الأولى هكذا، جيد، كلا الثنتين فهمتا من حديث عبد الله بن الزبير وحديث وائل، كلا الثنتين ماذا؟ في الأرض، في الفخذ، على الفخذ. الثانية اليمين على الفخذ، واليسرى هكذا ما تلقم. الثالثة تلقم. الرابعة اليمين تكون مع يسير هكذا أو هكذا، فتكون كأننا إذا أردنا التفسير وصلت إلى كم صورة؟ إلى خمس. وليس ببعيد أن يكون ثبت عن النبي كل هذه الصفات الخمس، ليس بعيد، لأنه نوع صلى الله عليه وسلم في صفات الأقوال وصفات الأفعال. طيب، المسألة الثانية بيان هيئة الأصابع، هيئة ماذا؟ اليدين، هيئة الأصابع ولها صفات. الأولى أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق حلقة بالوسطى مع الإبهام، ويرفع السبابة أو يجعل السبابة مرفوعة هكذا يدعو بها. ويدل عليها حديث من؟ حديث لا بوائل في فرأيته يحركها، يدل عليه حديث ابن عمر. جيد. الثاني جيد في ابن عمر في إحدى رواياته. الثاني وحديث وائل، لكن يشكل على حديث وائل يحركها، سنأتي لها. يدل عليها حديث وائل وحديث ابن عمر. الثانية وهي أصرح في حديث ابن عمر أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى. جيد. ويلقم ويضم إليها الإبهام ويشير بماذا؟ بالسبابة. واضح. هذه كلها على راحة اليد. جيد. على راحة اليد وتبقى السبابة مرفوعة يدعو بها. طيب طيب أصابع اليد اليسرى تكون مبسوطة مضمومة غير مفرجة. جيد. على الهيئات التي ذكرنا، إما أن يلقمها ركبته أو يجعلها على فخذه، يجعلها على فخذه. طيب الصفة الثانية لأصابع اليسرى ذكرناها، أن يعطف أصابع على ماذا؟ على ركبته، لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه الذي قرأناه في صحيح مسلم. تبقى مسألة الأحاديث التي بين أيدينا دليل على أن المصلي يرفع ماذا؟ سبابته، يرفع سبابته يشير بها. أولا لماذا سميت سبابة؟ لأنه كان الرجل إذا أراد أن يتكلم على غيره أو يسبه أشار بها. جيد. لعل الحكمة من الإشارة بالسبابة قالوا أن يجمع المصلي بين التوحيد بالاعتقاد بالقول والفعل، بين القول والفعل. وتسمى سباحة، تسمى سمعت إيه، مرت معنا في أكثر من حديث، في وضع سباحتيه في أذنيه وفي رواية في صماخ أذنيه. أحسنت. طيب في مسند أحمد والبزار والطبراني بإسناد صححه البيهقي وغيره وإسناد صحيح أنها هذه إشارة بالسبابة في حديث إنها لهي أشد على الشيطان من الحديد، إشارة اليد، لأن فيها إعلان ماذا؟ الوحدانية والتشهد لله عز وجل. وكان ابن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأشب ماذا أتبعها بصره، يعني كان ينظر لها. والحديث مختلف في صحته لكن أقرب أنه حديث حسن. فوجه هذه من الأشياء المخصوصة، أين ينظر المصلي في تشهده؟ الأصل أن المصلي ينظر ماذا؟ موضع سجوده، إلا عندما حسن هذا الحديث أنه ينظر إلى أصبعه التي يشير بها. طيب إذا أشار بالسبابة، كل الروايات تدور على إشارة بالسبابة، هل يحركها وهل يحركها؟ عندنا حركتين. هل الإشارة أولا هي هذه أنه يأتي بها من أسفل إلى أعلى، هل هذه الإشارة أو الإشارة يجعلها ممتدة هكذا؟ واضح. ثم إذا أشار بها هل يحركها؟ هذه مسألة خلافية عند المتقدمين وعند المتأخرين كذلك. جيد. اختلفت الأحاديث في هذا المعنى. جيد. خلافا كثيرا. ففي حديث ابن وائل بن حجر قال ثم يحركها، وأشار بها فيحركها، هل المراد الحركة هكذا وهكذا؟ هذا الخلاف، يحركها يدعو بها. حديث وائل بن حجر قال العلماء إن لفظة يحركها، حديث وائل طبعا في السنن ليس في الصحيحين، إن لفظة يحركها رواها زائد بن قدامة، والزائد بن قدامة خالف فيها الثقات، بل خالف فيها 10 أنفس من الثقات الأثبات. جيد. فهل نعدها من الزيادة الشاذة؟ ما الشاذ؟ أن يخالف الثقة من أوثق منه، فكيف إذا خالف الثقات الأثبات وهم 10 أنفس؟ أو هي من زيادة الثقة فتقبل؟ تعرفون عند علماء الأصول وعلماء الحديث أن زيادة الثقة مقبولة بشروط. جيد. فالخلاف قائم، هل زيادة زائد بن قدامة ومخالفته لغيره من الأثبات هل يحتج بها أو لا يحتج بها؟ على الخلاف. جيد. فمن قال يحتج بها فقال يحركها، واضح، يحركها هكذا أو يحركها هكذا. ومن ضعفها قال لا يحركها وإنما يشير بها. ومن العلماء من ذهب إلى أن المراد بالإشارة هي ماذا؟ هكذا. فإنك إذا أردت أن تشير للرجل قد تقول هكذا وقد تقول هكذا. جيد، فالمسألة فيها أكثر من قول. نعم، نص ابن خزيمة رحمه الله في سننه في صحيحه على أنه ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في حديث وائل وفيه الزائدة بن قدامة، قلنا وهو قد خالف ماذا؟ قد خالف الثقات، وعلى الخلاف في زيادته. ذهب من الذي ذهب إلى من العلماء إلى تحريكها؟ ذهب إلى ذلك بعض الشافعية والحنابلة، والذي قرأ منكم زاد المعاد يرى ترجيح ابن القيم وانتصاره لها، فإنه انتصر لها رحمه الله، وهو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن تيمين كذلك والألباني، واستدلوا بحديث وائل وقالوا إنها زيادة ثقة مقبولة، وزائد ابن قدامة ثقة، لكن الإشكال أنه خالف الثقات. جيد، واعتبروا روايته تفسير، اعتبروا التحريك تفسيرا للإشارة، فقالوا هي زيادة من الثقة إنما أراد بها التفسير. واستدلوا بترجيح هذا الحديث أو ترجيح التحريك بأمور، قالوا أننا نرجع إلى حديث وائل، ماذا قال في أول حديث؟ رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن وائل قد تحرى في نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني من المرجحات عندهم قالوا أن زياد أو زايد بن قدامة ثقة ثبت، قالوا في بعض الروايات جاء التعبير بالمضارع في حديث ابن الزبير كان يشير، فقالوا هذا يدل على أن المراد بها التحريك، أن المراد بها التحريك. وذهب إلى عدم تحريكها الحنابلة والشافعية، وهو قول للحنفية، واختاره بعض المالكية كابن رشد وابن العربي، واختاره ابن حزم ورجحه من المتأخرين بعض المعاصرين، وقالوا إن اللفظة تحركها شاذة. أما القول الثالث في المسألة فهو قول للإمام القرطبي والصنعاني رحمهم الله أنه مخير بين الأمرين، وأن الأمر فيه ماذا؟ فيه تنوع، أن الأمر فيه تنوع، إن شاء حركها وإن شاء لم يحركها. إذن هذه هي الصفات الواردة في وضع اليدين والإشارة بالسبابة. نعم نعم. الحديث الذي الباب الذي يليه في سؤال يتعلق بهذا، ها صفة التحريك، إيه هل صفة التحريك الآن إذا قلنا أن الآن عندنا صفتين، هذه صفة، هل التحريك هو هكذا أو هكذا؟ هذا فيه خلاف، لكن أقرب أن التحريك هكذا. جيد، والصفة الثانية تكون هكذا، فيجعلها في طوال تشهده ممدودة. وقال بعض العلماء أنه يحركها، فإذا جاء إلى كما مذهب ومذهب الشافعي، فإذا جاء على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أشار بها، ويظهر أن الأمر في هذا متنوع، يظهر أن الأمر فيه متنوع، والله أعلم. نعم، لوروده في أكثر من حديث. نعم، في شيء فيها سرعة يا شيخ، تحريكها ليكون فيه سرعة أم يكون مع الدعاء؟ لا، هو قال يشير بها، يحركها، لم يشير الحركة. نعم، وأشار بأصبعه. نعم، هذا الذي ذكره بعض المتأخرين، هل يقولها من بداية التحيات أم مع الصلاة الإبراهيمية؟ فمنهم من قال إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الرسول، هذا قول الشافعي أنه لا يشير لها إلا في التشهد فقط. ومن العلماء كالمالكي وبعض الحنابلة قال يشير لها في كل ذكر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، إنك حميد مجيد، فقالوا يذكرها عند هذا. أي هذه مسألة لطيفة، هل انتبه معي، هل هذه القاعدات في الجلسة بين السجدتين؟ جيد، ثم إن قلنا أن هذه القاعدة وهذه الهيئة في وضع اليدين في بين ماذا؟ بين السجدتين، هل يشير بأصبعه؟ أكثر العلماء على أنه لا يشير بأصبعه. جيد، وأن الهيئات التي ذكرنا هي هيئات ماذا؟ هي هيئات التشهد، هي هيئات التشهد. أما بين السجدتين فيضع يديه ماذا؟ على فخذيه. نعم، وإن قلنا بأن هذا يعني قعد، عبر الراوي قال قعد أو جلس، فنقول ماذا؟ فنقول يجعل يديه على ماذا؟ بالصفات التي ذكرنا. أما الإشارة بالسبابة فلا يكون على الصواب إلا في التشهد الأول أو التشهد الذي يعقبه السلام. نعم،

الحديث الذي بعده كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، وقيل وقع كذلك من زيد بن خارجة، كلهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نصلي عليك. ولعل هذا من امتثال الصحابة لظاهر القرآن، فإنهم امتثلوا قول الله صلوا عليه، فكانوا يتشوفون كيف يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. لماذا؟ خشوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا السؤال صلى الله عليه وسلم، وهذا من مراعاتهم لحال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد، واللهم صل على محمد ثناء عليه صلى الله عليه وسلم بالثناء الجميل في الملأ، ماذا؟ في الملأ الأعلى، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، أو كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمته. في أي حديث؟ في حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس، قال رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي والصحاح. في رواية لمسلم كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، في العالمين، ولم يذكرها الإمام رحمه الله، لكنها في مسلم. وفي بعض ألفاظ مسلم ليس فيها في العالمين، مما يدل على تنوع ماذا؟ كذلك صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولأحمد في لفظ آخر نحوه وفيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا. لماذا أتى الإمام بلفظ أحمد؟ ولفظ أحمد هذا عند ابن خزيمة وصح، وكذلك هو عند أبي داود وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو صحيح هذا اللفظ. لماذا أورده الإمام؟ أحسنت، أنه أن هذا السؤال وهذه الصلاة أنها في الصلاة المفروضة، أنها في الصلاة المفروضة، هذا من فقه الإمام. فإن من العلماء من استدل قال لا يلزم أن تكون هذه في الصلاة بل هي في غير الصلاة، فالجواب عليه بما جاء في لفظ أحمد وابن خزيمة رحمهم الله، وإسناده حسن هذا اللفظ أو صحيح. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قد تقدم معنا قال قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك في الأحاديث المتقدمة، فكيف الصلاة عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب هنا يختلف عن السابق، السابق قال كما صليت على آل إبراهيم مبارك على محمد، ولم يقل إنك حميد مجيد، اللهم بارك جيد على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديث رواه الجماعة، إلا أن الترمذي قال فيه على آل إبراهيم في الموضع، لم يذكر ماذا؟ آل إبراهيم. نعم. وعن فضالة بن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لا. إذن هي في ماذا كذلك؟ في الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ما بما شاء أو ثم ليدعو بعد ما شاء. رواه الترمذي وصححه، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، مختلف في هذا الحديث من حيث الثبوت وأدمه، وقال الحاكم هو صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي وقال في سنده أبو هانئ واسمه حميد ابن هانئ وهو ثقة، أو قال في ابن حجر في التقريب لا بأس به. فاختلف العلماء في صحة هذا الحديث، لكن أقرب أنه حديث حسن. ويهمنا هذا الحديث الأمور أن فيه إشارة إلى آداب الدعاء، فإن فيه ماذا؟ فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي. وإذا قلنا أن الأمر هنا للوجوب جيد، فيدل على وجوب ماذا؟ الصلاة الإبراهيمية كما سيأتي في الصلاة. قال انظروا، قال وروى وفيه حجة لمن لم يرى الصلاة عليه فرض. أين وجه الاستدلال؟ حيث لم يأمر تاركها بالإعادة، ويعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد ثم يتخير من المسألة ما شاء. ما تلاحظون في التعليق الأخير من الدراية الأخيرة من الإمام؟ ها؟ لا، بل إنه لا يوافق المذهب في أنه واجب. ولذلك الإمام رحمه الله صنف الكتاب على طريقة أبواب الحنابلة، وهو يريد من الكتاب الاستدلال لماذا؟ إما لكتابه المحرر كما ذكرت في أول درس، أو الاستدلال ماذا؟ أو الاستدلال بماذا الحنابلة. ودائما تلاحظون مسألة أن الإمام يذكر الأحاديث التي استدل بها المذهب، ثم يأتي بها بعدها بماذا؟ بأحاديث أخرى في الباب قد تعارض المذهب، أو يبين بإشارة ما أو دون إشارة أحيانا إلى أن هذه الحديث متعارضة أو مثلا ضعيفة أو إلى يعني أوجه ماذا؟ دفع التعارض والترجيح. ولذا نقول غالبا، انتبهوا معي في هذه المسألة، غالبا أن الإمام يستدل بماذا؟ بالأحاديث التي استدل بها ماذا؟ أصحاب المذهب الحنابلة، جيد. والغالب أنه لا يعدل عن الروايتين اللتين في المذهب، جيد. ومن المفيد أن يقال رواية الإمام أحمد في المذهب غالبا ثنتين، جيد. ثالثة ليست بالكثير، أكثر من ثلاثة قليل جدا. الرواية الواحدة كذلك ليست كثيرة، الأكثر دائما له روايتين الإمام في المذهب. والغالب أنه لا يعدل القول الراجح على إحدى الروايتين، فالإمام دائما ينتصر للرواية المشهورة، لكنه أحيانا يوافق إحدى الروايتين على الإمام أحمد غير المشهورة كما ستلاحظون بعد قليل رحمه الله. هذا يتبين مع عيش الإنسان مع الكتاب، فيعرف طريقة الإمام في الكتاب. طيب، الحديث قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قلنا هذا ماذا؟ ثناء جيد، أو الثناء الجميل في الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال كما صليت، هل الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل؟ فإذا قلنا للتشبيه فالأصل أن المشبه به أفضل من المشبه، جيد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وإذا أكثر أهل اللغة على أن الكاف هنا كاف التعليل، وأن ما بعدها مصدرية، كما يعني مثل كأنك تقول اللهم صلي صلاتك على آل إبراهيم، صلي على محمد صلاتك على آل إبراهيم، جيد، ليست كاف التشبيه، نعم. طيب، وبارك على محمد، هذا دعاء بإنزال ماذا؟ بإنزال البركة، دعاء بإنزال البركة. في قول النبي قولوا، ظاهره ماذا؟ ظاهره الوجوب، ويؤكده ما بعده في الحديث، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ قال هذا يؤكد على أن المراد بالأمر هنا الوجوب. من العلماء من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في العمر مرة، هذا القول حقيقة بعيد عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، واجبة مرة في العمر؟ طيب إذا قال الواحد مرة سقط عنه في عمره، بعيد هذا القول. وإذا مثل هذه الأقوال حين تنقل، إما أنه يحتاج أن يراجع في صحتها أو أن ينظر في معنى تفسير القول، وإلا بكل تأدب نرد عليه. فلإننا نقول لو لم نقل بوجوبها في الصلاة لقلنا بوجوب ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذه يعني أقوى حين تنافي الأدب مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، في الباب مسائل، أولها حكم الجلوس للتشهد الأخير، ونقصد بالأخير الذي يعقبه السلام، سواء كان أولا أو ثانيا، جيد، أو ثالثا. تصور أن يكون ثالثا، تصور كان تكون مسبوقا. الجلوس للتشهد الأخير ركننا، ركن عند الجماهير، نعم. ثانيها حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب الشافعي ورواية عن أحمد هي المعتمدة عند الأصحاب في كتبهم ومتونهم، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول واجبة، بعد التشهد واجبة. وهذا القول قول المحدث أبي عوانة رحمه الله، واختارها من المالكية ابن العربي، ونصرها ابن القيم، وكذا الإمام الصنعاني، ورجحها يعني سماحة الشيخ عبد العزيز وكثير من المعاصرين. واعترض عليها بأن قوله قولوا مطلق، ومطلق الأمر لا يدل على الوجوب في إنما يدل على الوجوب في الجملة، يعني جملة الصلاة على النبي وليس في الصلاة. جيد. والجواب أن التشهد يكون في الصلاة ولا يكون في غير، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف أين يكون السلام؟ إحنا أين نقول التحيات لله؟ في الصلاة. إذن فالكلام كله كان في الصلاة، ويؤكده رواية لفظ أحمد وابن خزيمة رحمه الله. ولذا لا يحسن الاستدلال بحديث ابن مسعود لأن لفظ أحمد يعارضه. جيد. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ورحمه قال إن الصلاة لا تصح بدون الصلاة على محمد، وقال مرة لا أرى أن لي صلاة تمت إلا أن أصلي فيها على محمد وآله صلى الله عليه وسلم. إذن فهي عند هؤلاء ماذا؟ ركن لا تسقط ماذا؟ سهوا ولا عمدا. فإن نسيها أتى بركعة ثم ماذا؟ نحن في الكلام على الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد، فإنه يأتي بها إذا تركها سهوا، وعمدا فإنه ماذا؟ تبطل صلاته على الصحيح. جيد. كما سيأتي. وهذا قول من؟ هذا قول الشافعي رحمه الله، وهو رواية عن أحمد وهي المعتمدة عند أصحابه. جيد. القول الثاني ذهب إسحاق ابن راهويه وروي عن ابن عمر وهي رواية عن أحمد أنه تجب أن الصلاة الإبراهيمية واجبة وتصح الصلاة بدونها مع السهو، فلو سهى صحت صلاته. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والثوري والأوزاعي وأحمد في رواية وهو قول داود الظاهري وابن جرير إلى أنها لا تجب بعد التشهد وأنها سنة. واستدلوا بأي دليل؟ استدلوا بحديث ابن عباس وابن مسعود، فإنه قال لما ذكرت التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه أو أحبه إليه أو ما شاء، ولم يأمره ماذا؟ بالصلاة. جيد. والجواب عليه كيف نجيب عليه؟ أن هذا في التشهد، أن هذا في التشهد، وأما الأمر بالصلاة فقد جاء في أحاديث أخرى خارج محل ماذا؟ خارج محل التشهد، خارج محل التشهد. ولذلك الإمام ماذا قال؟ ويضده قوله في خبر مسعود بعد ذكر التشهد ثم يتخير من مسألة ما شاء، قالوا فلم يقل له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الصحيح كما في الحديث فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد. وما ورد من الآثار عن الصحابة في أنه لا تصح صلاة لمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركن، أنها ركن يجبر بسهوه ماذا؟ سجود سهو؟ لا، يجبر بأن يأتي بالركعة. يبقى في حق المأموم، لو نسيها المأموم الأقرب أن يقال ماذا؟ لا يجب عليه ماذا؟ إعادة الصلاة، لا يجب عليه إعادة الصلاة ولا إعادة الركعة ليأتي بها. نعم. تبقى المسألة أخرى، دل الحديث بظاهره على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، أين وجه الدلالة؟ عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فأتوا بالصلاة بعد السلام. فاستدل به بعض العلماء على أنه في التشهد الأول، التشهد الأول أنه ماذا؟ يأتي بماذا؟ بالصلاة الإبراهيمية. وهذا القول قال به الشافعي رحمه الله، واختاره بعض الحنابلة كالوزير ابن هبيرة، ورجحه الشيخ عبد العزيز بن باز، وكذلك قول الشيخ الألباني. وذهب الجمهور إلى عدم مشروعية ذلك، وهو قول لأبي حنيفة ومالك وأحمد، وهو اختيار أكثر أصحاب أحمد. واستدلوا بحديث ابن مسعود فإنه ليس فيه ذكر الصلاة، فإنه ليس فيه ذكر الصلاة بعد التشهد، وكثير بعض الروايات وفي بعض الروايات ما يؤيد ذلك. تبقى معنا مسألة. جيد. تنوعت التشهدات على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب أنها مثل التشهدات. فكيف أتى بصلاة وردت في أو صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فهي ماذا؟ صلاته، أي نقصد الصلاة التشهد، فهي صلاة صحيحة. نعم. قد نقل ابن القيم إجماع المسلمين على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، قال: وهو أهم مواطن الصلاة وأكدها. فأكد مواطن الصلاة على النبي متى؟ في التشهد الأخير، وهو أولها، ثم تأتي المواطن الأخرى عنه صلى الله عليه وسلم. في مسألة يعني تركناها في الدرس السابق لم أذكرها، وهي لطيفة فيها استدلالات. أخرج أبو داود، أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي بإسناد حسن عن أبي عبيدة عبد الله، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين، كان رسول الله في الركعتين، يعني يشير إلى ماذا؟ إلى التشهد، كأنه على الرضف. جيد. قلت: حتى يقوم. قال: ذلك يريد. ما الرضف؟ هي الحجارة المحمية، الحجارة المحمية على النار، أو المحمات على النار أو الشمس. طيب، قال الترمذي معلقا على هذا الحديث: هذا حديث حسن، إلا أن عبيدة لم يسمع من أبيه، والعمل على هذا عند أهل العلم، يختارون ألا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين. قالوا: وإن زاد على التشهد شيئا فعليه سجدة السهو. قال ابن المنذر رحمه الله، انتهى كلام الترمذي: فكره بعضهم الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين، وهو مذهب النخعي وقول الثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم من أصحابنا. إلا أن مالكا، سؤالك هذا الأسبوع الماضي، إلا أن مالكا قال، الشيخ سألني سؤال فجعلني أبحث في المسألة كثيرا، فسألني الأسبوع الماضي ونحن خارجين فقال: هل يصلى على النبي، هل يستفاد من حديث ابن مسعود ماذا لما ثم يتخير من الدعاء ما شاء، أنه ماذا قلت في السؤال؟ أي هل يدعى في التشهد الأول؟ فكنت أقول له أن الحديث محمول على ماذا؟ محمول على التشهد الذي يعقبه سلام، وهذا حمله أكثر أهل العلم. قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، أنه يدل عليه صلاة الركعتين، جاء في بعض الألفاظ الركعتين. إلا ما لأن مالك ماذا قال؟ إلا أن مالك قال يدعو كالتشهد الأخير رحمه الله، وروي ذلك عن بعض الصحابة. وقد يرد قوله: ثم ليتخير من أحدكم من الدعاء، يرده ماذا؟ قول مالك، أن المراد يرده ماذا؟ حديث الركعتين، حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين. جيد. والجمهور حملوا، وأكد على هذا، حملوا أنه ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، أنه محمول على التشهد الذي يعقبه سلام. وإن دعا، إن دعا فلا بأس، إن دعا فلا بأس. نعم. طيب، في الحديث مسائل أو فوائد. قالوا: دل الحديث على كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ ماذا؟ متنوعة. بصيغ متنوعة. هل التنوع هذا من النبي أم هو من النقل من الرواة؟ قالوا: لا، قد يكون ذلك من ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يشرع التنوع في هذه الأذكار. في الحديث الابتداء بالتعلم من غير طلب، لأن الصحابي ماذا قال؟ أمرنا الله أن نصلي عليك. جيد. فكيف نصلي عليك؟ كذلك من لطائف أخذ العلم بتؤاده شيئا فشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أمهلهم وانتظر صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة واللطيفة الأخيرة. قيل: إن الصلاة على الآل سنة، الصلاة على الآل سنة، وإنما الواجب هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، نقف هنا، نحرص أن ما نزيد عن ساعة ونصف. اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم. سيأتي الباب الذي يليه إن شاء الله تفسير يعني آله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. طيب، نأخذ يعني بالكثير 10 دقائق، إلا ربع نوقف. نعم، خلينا نأخذ الشفهية. نعم. لا، الأصل أن الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب الأصل. أي بالقرائن الأخرى كحديث ابن مسعود من لم لا تصلاة لا تجزي من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعموم أمر الكتاب كقول الله عز وجل وصلوا عليه، جيد. أي عام العموم يقيد بالحديث، جيد. والقرائن تثبت، ولذا الجمهور على أنه سنة. حسنت. اللهم صل على محمد وعلى محمد، لأن قلنا الصلاة على الآل سنة، لكن لا شك أن الأحوط بطالب العلم أن يأخذ الصلاة الإبراهيمية كاملة. نعم شيخنا، في أسئلة هنا كثيرة، ولنا في أسئلة كثيرة. طيب قد تكون نفس الأسئلة. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز ما يقوله ويكتبه البعض في قولهم مع تحيات فلان أو تحياتي لفلان؟ لا بأس، تحياتي سلامي، لو قال مع تحياتي أو تحية طيبة أو كذا ما في بأس. نعم، هي المقصود بالتحية هنا السلام، كأنك تنقل السلام. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل صح أن موطن الدعاء قبل السلام من مواطن إجابة الدعاء؟ لا، أنه مواطن إجابة الدعاء لا، لكن قال ثم ليتخير من الدعاء يعجبه إليه أو ما شاء. أما أنه من مواطن إجابة الدعاء، هناك دائما يقع خلط عند طلبة العلم وعند العامة بين إرشاد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء وبين محل إجابة الدعاء. يعني أنا كنت أذكر لبعض الزملاء في الطريق مرة أقول لهم في الحج وردت المواطن التي يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ودعا النبي في مواطن كثيرة، لكن لم يذكر منها أنها مكان ماذا؟ حتى عرفة. هل جاء حديث صريح في أنها دعاء مستجاب؟ جاء الفضل وجاء وجاء، لكن في الصراحة، جيد، السجود قال فقمن أن يستجاب لكم، قريب حقيق أن يستجاب لكم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء أدبار الصلوات المكتوبة فقال إنها ماذا؟ مستجابة. الثلث الأخير من الليل هل من داع فاستجيب له، وهل من سائل فأعطيه، جيد. فيتنبه طالب علم فرق بين ما يأتي الشارع بالحث عليه وبيان أنه من مواطن الدعاء ويتأكد فيه الدعاء وبين الاستجابة. نعم، ليس من محل الاستجابة والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل ورد في صفة اليد في التشهد أن يقبض أصابعه على الإبهام في التشهد؟ قبض أصابعه هكذا يعني، لا أعرف، الله أعلم، ما مر به. نعم أحسن الله إليكم. هل ثبت أنه جاء في المذهب عن أحمد سبع روايات في مسألة؟ في بعض المسائل جاء أكثرها سبع، أكثرها سبع، ومن قال تسع بالغ، أكثرها سبع، وهي في مسائل معدودة جدا. أكثر ما جاء عن أحمد والغالب روايتين، وقد يأتي عنه رواية ثلاث، وما زاد عن الثلاث هو نادر. نعم أحسن الله إليكم. سبع في بعض المسائل، في مثل مسألة جلود دباغ الجلود هل تطهر به يعني الجلود أو لا، نعم، مسألة في الكلام في طهارة الجلود، هذه من المسائل التي نقل عن أحمد في أقوال كثيرة. نعم أحسن الله إليكم. يقول القول في التشهد الأخير أو التشهد الأخير إذا لم آتي بما فيه هل تبطل الصلاة؟ ولا مات يعني بالتشهد الأخير هل تبطل الصلاة؟ إذا صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرجى أن صلاته صحيحة إن شاء الله، والأكمل أن يأتي بالدعاء كما هو. لابد إخواني على طالب العلم والمتعلم وحتى على علينا نحن من لديه أبناء ومن يعولهم ويعنى بتعليم أن نعلم هذه الأشياء. كان النبي يعلمنا ماذا؟ التشهد كما يعلمنا القرآن، كان النبي يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فهو دليل على مشروعية حفظ السنة وتعليمها وتعلمها، وهذا واجب فيما ماذا؟ فيما لا تقوم الصلاة إلا به. نعم أحسن الله إليكم. يقول أن إذا صلى الرجل جلسة التشهد ولم يشر بالسبابة هل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة، لأن هذه الصفة، وهذه مسألة مهمة لم نذكرها، أن هذه الصفة صفة مسنونة، صفة وضع اليدين صفة مسنونة، وصفة الإشارة بالسبابة هي صفة من الصفات المسنونة غير الواجب. أحسنت، هذا كان المفترض ذكر في أول مسائل. أحسنت. نعم أحسن الله إليكم. يقول في حديث وائل بن حجر لم يشر إلى طريقة تحريك السبابة حلقية أو رأسية، فما وجه الاستدلال في طريقة التحريك وجزاكم الله خير؟ أحسنت، هو فهم للعلماء، وفي رواية عند الحاكم أنه يحركها يقلبها لكنها ضعيفة، هذا اللي جعل العلماء يقول التحريك هل هو هكذا أو هكذا. طبعا في روايات في لم أذكرها لكن فيها ضعف في صفة التحريك، في صفة التحريك، لكن هو الخلاف على معنى التحريك، ما هو التحريك؟ هل التحريك هو هذا أو التحريك هو هذا؟ في خلاف معنى التحريك. نعم يقول هل في صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وهو في التنوع أم هو محمول على ومعمول به خارج الصلاة؟ شوف الحديث اللي بعده يعني الحديث الذي يليه باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليه. دائما من طريقتي في التحضير أقرأ ما بعد الباب بأربع خمسة أبواب لأجل أنه قد يأتي الحديث فأكون أعرفه. يعني ماذا قال عن أبي حميد السعدي أنهم قال يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال أقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. هذا هو الجواب واضح، لو قلب الصفحة عرف الجواب جيد، فهو من الصفات سيأتي بيانه في الدرس القادم إن شاء الله. يقول وردت صيغة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في الصلاة، فما هي أفضل صيغة للصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة؟ أفضل صيغة والله أعلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة هي ما كان في الصلاة، وهي الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى محمد، إحدى الصفات الواردة في صحيح مسلم. والغريب أن البخاري لم يخرج حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر له بابا رحمه الله، لكن نقول أفضل صفة هي ماذا؟ الصلاة على النبي. من صلى علي سيأتي حديث الذي في الصحيح في صحيح مسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. كيف تكون هذه الصلاة؟ لو قلت اللهم صل على محمد بإذن الله تصدق فيك ماذا؟ يصدق فيك الحديث، أو اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن لا شك أن أفضلها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإن من عظيم القرب وجليل العبادات ورفيعها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكر الأحاديث الواردة في فضلها وما يلحق العبد من الخير والرزق والبركة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم عليه صلاة دائمة زاكية مباركة إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق حينما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك، نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل هذا من العلم النافع، اللهم اجعل ما نتعلمه من العلم النافع. اللهم نسألك علما نافعا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.